الله تبارك وتعالى ليس جسما مركبا من أجزاء، ولذلك لا يوصف بالكلية ولا بالبعضية والجزئية. الله لا يشبه شيئا سبحانه. الله تعالى ليس جسما كبيرا ولا جسما صغيرا ولا جسما طويلا ولا جسما قصيرا ولا جسما سمينا ولا جسما نحيلا. الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يحتاج إليهم. قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين. وقد نقل الإمام أبو منصور التميمي البغدادي إجماع أهل السنة على أن الله تعالى موجود بلا مكان، ذكره في كتابه الفرق بين الفرق